إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المشاهدون الأعزاء، أخذنا فيما مضى من دروس في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ووصلنا إلى قراءة الفاتحة، حيث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ الفاتحة بعد الاستعاذة والبسملة. وقراءة الفاتحة كما تقدم ركن من أركان الصلاة لا تصح بها. قال عليه الصلاة والسلام: لا لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. والحديث كما تقدم متفق عليه، وفي حديث عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام: من صلى صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج، هي خداج، هي خداج غير تمام. وأما من لم يستطع أن يقرأ الفاتحة فعليه أن يسبح وأن يحمد وأن يكبر وأن يهلل، كما ثبت في السنن أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إني لا أستطيع أن أخذ من القرآن شيئا ما يجزئني في صلاتي. فقال عليه الصلاة والسلام: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا يقوله في القيام، ويقوله أيضا في الركوع وفي السجود، يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثم كان إذا انتهى من قراءة الفاتحة قال آمين، قال آمين، دي والتخفيف آمين. الجمهور على أنه سنة، وبعض علماء يوجبه على المأموم كما حكاه الإمام الشوكاني عليه رحمة الله لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. حب في التأمين رفع الصوت للإمام والمأموم، كما بوب على ذلك البخاري، وكما روى الإمام الشافعي في الأم عن عطاء قال عليه رحمة الله: كنت أسمع الأئمة بن الزبير ومن بعده يقولون آمين ومن بعدهم آمين حتى إن للمسجد للجة. متى يؤمن المأموم؟ في الصحيحين وغيرهما قال عليه السلام: يا أم إمام فأمنوا، يعني إذا بدأ الإمام في التأمين، إذا أمن الإمام فأمنوا، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. طيب، قد يقول قائل: بعض الأئمة لا يؤمنون، يعني بعض المذاهب ليس عندهم تأمين، وإن كان الراجح مذهب الجماهير وهو التأمين. إذا كان الإمام لا يؤمن، والرسول يقول إذا قال أمن الإمام فأمنوا، إذا لم يؤمن عندنا حديث آخر، وهو عليه الصلاة والسلام في الصحيحين أيضا: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فقولوا آمين. وهنا بعض الناس يسابق الإمام، هذا لا يجوز، يعني لا يجوز للمأموم أن يسابق الإمام، يعني إذا انتهى الإمام قالين ضج الناس آمين والإمام يقول بعدهم، ينقلب الإمام إلى مأموم، هذا خطأ. على المأموم أن ينتظر حتى يبدأ الإمام إذا أمن الإمام فأمنوا، إذا سجد فاسجدوا، إذا كبر فكبروا، هكذا. الإمام لا يسبق، الإمام لا يسبق ولا يسابق، إنما إذا أمن، يعني شرع في التأمين، أمن لا تسابق الإمام، هذه السنة. طيب، هل يسكت الإمام بعد قراءة الفاتحة كما تقدم المسألة؟ هل يسكت الإمام بعد قراءة الفاتحة ليتمكن المأموم من قراءة الفاتحة؟ قلنا قراءة الفاتحة على المأموم واجب، وسيأتينا إن شاء الله تفصيل. أقول: ليس هناك دليل صحيح صريح يدل على مشروعية سكوت الإمام حتى يقرأ المأموم الفاتحة، ليس هناك دليل صحيح صريح على سكوت الإمام للمأموم حتى يتمكن من قراءة الفاتحة، بل ليس في الصلاة إلا سكتتان، الأولى بعد الإحرام للاستفتاح كما دل عليه حديث أبي هريرة: أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ والثانية بعد الانتهاء من القراءة كلها لكي لا يصل القراءة بالركوع، وهي سكتة قصيرة جدا لأجل تردي النفس. ولذلك قال سمرة قال كان يسكت، أي النبي عليه الصلاة والسلام يسكت سكتتين، إذا استفتح وإذا سكت من القراءة وإذا فرغ من القراءة كلها. عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكت سكتتين، إذا استفتح الصلاة يعني وقت الاستفتاح يسكت، وإذا فرغ جدا لأجل تراب النفس، ولم يكن يصل القراءة بالركوع. هذه السنة، النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يصل القراءة بالركوع، إنما يسكت سكتة. طيب إذا لم يكن هناك سكتة، لماذا نقول المأموم يقرأ الفاتحة وأين يكون للإمام سكتة؟ نقول قراءة الفاتحة الراجح فيها أنها واجبة على المأموم، أنها واجبة على المأموم، إمامه لا يسكت، فالواجب على المأموم قراءة الفاتحة في جميع الصلوات، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. بل جاء في حديث آخر وهو نص في هذه المسألة، هو حديث صحيح على الراجح، قال عليه الصلاة والسلام: ما لي أنازع القرآن. ما معنى أنازع؟ يعني أقرأ أنتم تقرؤون. قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قالوا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فقوله ما لي أنازع القرآن لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا: نعم. قال: لا تفعلوا، لا تنازعوا الإمام، لا تقرأوا خلف كتاب إمامكم إلا قال بفاتحة الكتاب. لماذا؟ قال: فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ولذلك هذا النص يخصص قول الله عز وجل: فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، والآية في الصلاة نزلت، يعني فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ما عدا الفاتحة، يعني الفاتحة نازع فيها الإمام ولا تنصت، لأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هذا هو الراجح، وهذا كقوله عليه الصلاة والسلام: من كان له إمام فقراءته له قراءة، وكقوله: فإذا قرأ فأنصتوا، أي فقراءته له قراءة ما عدا الفاتحة، وهكذا: فإذا قرأ فأنصتوا ما عدا الفاتحة، يعني لا تنازعوا الإمام في غير الفاتحة، ففي الفاتحة نازعوه، اقرأوا وهو يقرأ. فهذا يدل على أن الإمام لا يترك سكتة، إنما يقرأ والمأموم يقرؤون الفاتحة، ولكن بعض العلماء يقول له أن يقرأها قبل أن يبدأ الإمام في القراءة، يعني إذا كبر الإحرام ثم استفتح استفتاحا قصيرا ثم استعاذ وبسمل وبدأ في الفاتحة، ثم يكمل إذا انتهى الإمام، وإن لم يستطع فلينازع، وهذا هو ظاهر النصوص. ثم كان عليه الصلاة والسلام يقرأ بعد الفاتحة سورة أخرى، وكان يطيلها أحيانا ويقصرها أحيانا أخرى، والجمهور على أن ذلك سنة، يعني قراءة الفاتحة بعد السورة، معذرة، قراءة السورة بعد الفاتحة ما حكمها؟ ذهب الجمهور إلى أن ذلك سنة، وذهب بعض أهل العلم إلى أن ذلك واجب. ما دليلكم؟ استدلوا بدليلين اثنين. الدليل الأول أنه اعتاد من فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع قوله: صلوا كما رأيتموني أصلي، يعني الرسول واظب على قراءة السورة بعد الفاتحة، ثم كان يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا أمر مواظبة، ثم أمر، قالوا هذا دليل على الوجوب، ثم زادوا ذلك بدليل آخر ما هو؟ قالوا قوله عليه الصلاة والسلام للمسيء: لا صلاة إلا بأم القرآن فصاعدا. والأمر محتمل وفيه قوة، والجمهور كما تقدم على أن ذلك سنة. فلو قرأ الإنسان في كل الركعات، يعني 4 ركعات مثلا بالفاتحة، صلاته صحيحة عند الجماهير، والله تعالى أعلم. طيب، هل قراءة الصورة بعد الفاتحة في كل الركعات أم في الركعتين الأوليين فقط، يعني في الرباعية في الظهر أو في العشاء أو في المغرب؟ هل الإنسان يقرأ الفاتحة وصورة في ركعتين الأوليين فقط أم الفاتحة وصورة في كل الركعات؟ ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي قتادة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتين الأوليين الظهر والعصر بفاتحة الكتاب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة. ويسمعنا الآن قرأ في الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب. ولكن يقول العلماء هذا هو الغالب، يعني الغالب كان يكتفي بالفاتحة في الركعتين الأخيرتين. وأما أحيانا ففي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي سعيد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 30 آية، في كل ركعة قدر 30 آية، وفي الأخريين قدر 15 آية، أو قال نصف ذلك، يعني هذه في الركعتين الأخيرتين ما عدا الفاتحة قدر 15 آية، وهذا ليس الفاتحة 15 آية. وفي العصر في ركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة 15 آية، وفي الأخريين قدر نصف ذلك. وثبت عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه أنه قرأ في 3 من المغرب بعد الفاتحة: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. وكان ابن عبد العزيز عمر رضي الله عنه ورحمه يقرأ في الركعة 3 بعد الفاتحة في المغرب بقول هو الله أحد، بقول هو الله أحد. فهل هذا الأمر مطلق أم أحيانا أم في جميع الصلوات أم في بعض الصلوات؟ ذهب إلى العموم الشافعي في الجديد، يعني قال سنة في جميع الصلوات تزيد بعد الفاتحة. وذهب إلى التخصيص بالظهر والعصر أحيانا البعض، والأمر فيه سعة، والحمد لله رب العالمين. وبقيت بعض المسائل في هذه الفقرة نأتي عليها إن شاء الله تعالى فيما يأتي من دروس. نسأل الله عز وجل أن يتمم لنا بخير، وأن يوفقنا لكل خير، وأن يجنبنا كل سوء، إنه ولي ذلك وقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.